الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وكنا قد شرعنا في أبواب سجود السهو، قد بدأه الإمام مالك رحمه الله تعالى بباب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. وسجود السهو هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، والمقدر في هذا السجود للسهو، فالمقدر اللام، لأن الشيء قد يضاف إلى زمنه وقد يضاف إلى مكانه وقد يضاف إلى سببه وقد يضاف إلى نوعه، وهذا المضاف يتعدى إما باللام وإما يتعدى بمن أو بفي. وذكرنا أن التقدير هنا المقدر هو اللام المحذوف، والتقدير باب السجود للسهو. والسهو قد يتعدى بعن ويتعدى بفي، فإن تعدى بعن صار مذموما، منه قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا جاء السهو في معرض الذم لأنه عدي بعن. والمقصود بالسهو الذي يتعدى بعن لأنه جاء بمعنى الغفلة والترك اختيار، جاء بمعنى الغفلة والترك اختيار. فقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي علموا بهذه الصلاة لكنهم تهاونوا وغفلوا عن أدائها. وأما إذا تعدى بفي صار هذا السهو معفوا عنه، لأنه بمعنى ذهول القلب عن المعلوم بغير قصد، لأنه بمعنى ذهول القلب عن شيء معلوم بغير قصد، وهو الذي يقع لسائر البشر، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سهى في صلاته قال: إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم هذا السهو حقيقة. أنا أرجو منكم أن تعيروني كامل اهتمامكم، باش اليوم إن شاء الله نفرغ في سجود السهو، أبواب السهو، وستتعلمون كيف تتعاملوا وكيف تتعاملون مع السهو بكل سهولة، لكن بشرط أن تعيروني اهتمامكم، يعني تحاولوا تضبطوا أنفسكم وتتمعنوا جيدا فيما أقول، وبإذن الله تعالى يزول عنكم كل إشكال سجود السهو. وردت أحكام سجود السهو أصولها في ستة أحاديث، أحكام سجود السهو وردت أصولها في ستة أحاديث. أول هذه الأحاديث هو الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في بداية هذا الباب، وهو باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، وهو حديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، يعني في صورة المغضب، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت أو أقصر أو أقصرت، كلاهما صحيح، أقصرت أو أقصرت. فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين، يعني يستفهم الصحابة. قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني أخريين وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت، هذا ابن سيرين، قال وأخبرت أن عمران بن حصين أنه قال وسلم، يعني بعد أن سجد للسهو بعد السلام سجدتين سلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك والبخاري ومسلم، وهذا لفظ الإمام مسلم الذي ذكرته لكم. لماذا اخترت لفظ الإمام مسلم؟ تعلمون أن الإمام مسلم أحسن سياقة للحديث من الإمام البخاري، يعني إذا ساق الحديث يجيب ألفاظه كما هي. لماذا؟ لأن الإمام مسلم كتب كتابه الصحيح بحضرة أو بحضور أصوله، يعني بحضور كتبه وبحضور مشايخه. أما الإمام البخاري فإنه كتب هذا الكتاب وهو يتنقل من بلد إلى آخر، فربما قصر في ضبط الألفاظ. واضح يا إخوان؟ لهذا فضل المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري من أجل هذه النكتة، وهو أن الإمام مسلم أحسن سياقة للحديث من الإمام البخاري. ولهذا أنا عندما يكون الإمام الحديث يعني غالبا يعني رواه البخاري ومسلم أختار ألفاظ الإمام مسلم لأنها مضبوطة أكثر. إذن الحديث الأول، الأصل الأول هو حديث ذو اليدين. حديث ذو اليدين في من سلم من نقصان، يعني صلاة رباعية سهى لما الحق للتشهد الأول سلم ساهيا، وهذا يقع للناس جميعا. هذا ماذا يفعل؟ اسمعوا جيدا، هذا ماذا يفعل؟ بعد أن يتذكر إن كان الوقت قريبا. قلوا لما مقدار القرب؟ سئل الإمام مالك عن هذا، سأله ابن القاسم ما مقدار القرب؟ قال لا أحد فيه حدا، يعني لا يمكن أن يحد فيه حدا، لأنه لا يوجد في السنة ما يحد حدا في هذا الباب، القرب والبعد، لكن يعرف ذلك بالعرف. يعني إذا كان إنسان جلس يعني وكان يذكر الله تعالى وتكلم كلام يسير ثم جاءه واحد ونصح أو تذكر، هو يقوم من مكانه ثم يصلي ركعتين أخريين يكمل بهم 4 ركعات، ثم يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين، ثم بعد أن يرفع، طبعا راح نذكر وشرح هل يتشهد بعد ذلك أو لا يتشهد. المهم احنا نتكلم على السجود القبلي والبعدي، سيأتينا إن شاء الله تعالى الحكم هل يزيد تشهدا أو لا يزيد تشهدا. المهم أنه يسجد بعد السلام، هذا في من سلم من نقصان، صح. الأصل الثاني في هذا الباب هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، شي ستة ندر ستة خمسا. قال فلما انفتل، يعني لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، توشوش القوم بينهم، بدأت الهدرة توتويت كما نقول إحنا، يعني كل واحد يتكلم قدام الآخر، توشوش القوم بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. والصلاة ماذا يا إخواني؟ الصلاة رباعية، النبي صلى الله عليه وسلم سهى وصلى خمسا، إذن هذا السهو الثاني الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا قد صليت خمسا. فانفتل يعني عاود رجع واتجه نحو القبلة، ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذن الموضع الثاني، الموضع الأول من سلم من نقصان، الموضع الثاني من زاد في صلاته سهوا، بدل أن يصلي 4 صلى 5، بدل أن يصلي 2 صلى 3، وهكذا. ماذا يفعل هذا؟ يسجد للسلام، يسجد بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. إذن عندنا الآن ضبط مسألتين، أصلين، مسألتين تحت أصلين. الثالث، الأصل الثالث حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجه. هذا سجد بعد أيضا. فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو كان شيء صلاة زادت أو نقص فيها لأنبأتكم. وإنما أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد سهى في هذه الصلاة. قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. الآن جانا الموضع الثاني أو السبب الثاني الذي يكون منه سجود السهو. السبب الأول عرفناه وهو النقص، والسبب الثاني الذي ذكرناه والذي تحته أصل آخر هو حديث عبد الله بن مسعود، وهو الزيادة، حيث زاد النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار الصلاة. والسبب الثالث الذي هو الشك، لأن السهو يكون بثلاثة أسباب: يكون بالنقص، ويكون بالزيادة، ويكون بالشك. هذا الموضع الثالث هو متعلق بالشك. لكن أحيانا، وهذا يقع منا جميعا، ما كانش واحد يستثنى، أحيانا الإنسان راه يصلي ثم في أثناء صلاته يشك، يقول صلي ثلاثة ولا أربعة. هنا تنقسم الحالة إلى نوعين، اثنين، إلى حالتين: إما أنه يعرف الصواب، وهذا بالتحري يبدأ يشوف القرائن مع نفسه، يشوف مع القرائن خلاص يتبين له بأنه مثلا صلى ركعتين، هذا يبني على هذا الذي غلب على ظنه ثم يستمر في صلاته، ولكنه في آخر الصلاة يسجد للسهو بعد السلام. هذا المتحري، يعني الإنسان اللي كسر راسه شوية وعرف بأن الصواب مثلا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا، أبدأ يتحرى ويتذكر يتذكر، فتذكر أنه صلى ثلاث ولم يصلي أربع، فهنا يبني على ما غلب على ظنه وهو أنه صلى ثلاثا. ثم بعد أن يسجد، بعد أن يسلم من الصلاة، يسجد سجدتين بعد السلام. هذا ماذا يسمى يا إخواني؟ يسمى الشاك المتحري، الشاك المتحري للصواب. هناك شاك آخر وهو الذي يندرج تحت الأصل الرابع، الذي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين إلا الحديث الآخر، أو في صحيح مسلم، بين الصحيحين وبين مسلم. حديث الأصل الشاك الآخر يندرج تحت الأصل الرابع، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. في هذا الحالة هذا المسلم شك والتبس عليه، ما عرفش قاع الصواب، تخلطت له، ما عرفش قاع هل صلى ثلاثا أم أربعا. الأول كسر راسه، عرف بأنه صلى مثلا ثلاثا أو أربعا، تحرى الصواب وغلب على ظنه عدد معين، هذا لم يغلب على ظنه شيء، ابقات الكفة متساوية بين أنه صلى ثلاثا وبين أنه صلى أربعا. هذا ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك. كيف يطرح الشك؟ هو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، كي يطرح الشك ماذا يفعل؟ يبني على أنه صلى ثلاثا، لأن الثلاث متيقن أنه صلى ثلاث، لكن شك في الرابعة، في هذه الحالة يطرح الشك، يرمي الشك ويبني على ما استيقن وهو صلاة أنه صلى ثلاث ركعات. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن المتحري متى يسجد يا إخواني؟ متى يسجد المتحري؟ ها؟ بعد السلام. والشاك الذي لم يظهر له شيء متى يسجد؟ يسجد قبل السلام. انتبهوا مليح يا إخواني، وهنا يطرح إشكال أنا راح ندوخكم اليوم على كل حال، لكن إذا تبعتوني إن شاء الله بجهد يسير ستنقشع كل هذه الإشكالات. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قرأ علينا أخونا قبل هذا الموعد حديثه، ذكر الإمام مالك في الموطأ قال كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذه قاعدة عظيمة يا إخواني، قاعدة عظيمة وقاعدة قوية جدا جدا، سأبين لماذا هذه القاعدة قوية. إلا أن قوله كل سهو يكون بالزيادة فإن محل سجوده بعد السلام يعكر عليه هذا الحديث، وهو حديث عبد أبي سعيد الخدري، لأن حديث أبي سعيد الخدري فيه أن من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا والتبس عليه فإنه يطرح الشك، يرمي الشك ويبني على ما استيقن، واليقين هو في الأقل، يعني إذا شك هل صلى اثنين أم ثلاثة اليقين ما هو؟ اثنين، والمشكوك فيه هو الركعة الثالثة، فإنه يطرح المشكوك فيه ويبني على ما استيقن. في هذه الحالة المصلي إما أنه لم يزد شيئا وإما أنه زاد ركعة، صح ولا لا؟ وهنا الزيادة متحتمة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد قبل السلام، مع أن الزيادة موجودة يا إخوان، واضح؟ وهذا موضع إشكال سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأصل الرابع، وهذا الموضع الرابع الذي ينبني على هذا الأصل، وهو أن من شك والتبس عليه فلم يدري ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على ما استيقن ثم يسجد قبل السلام وليس بعد السلام، وهذا لحديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. الأصل الخامس ويندرج تحته سهو أيضا يقع لأكثرنا إن لم أقل لكلنا، وهو حديث عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني الصلاة إما أن تكون ثلاثية أو تكون رباعية، يعني الصلاة فيها تشهدان. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضع الرابع الذي يسهو فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو حديث عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني قام ولم يجلس للتشهد، والمتوقع أن تكون هذه الصلاة إما ثلاثية وإما رباعية، يعني صلاة فيها تشهدان. فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني كانوا الصحابة ينتظرون أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، كبر من جديد فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. هذا الموضع الخامس يندرج تحت هذا الأصل، وهو من نسي الجلوس والتشهد الأول ثم قام. طيب جاء تفصيل في المذاهب في القيام، بعضهم يقول إذا كان أقرب إلى القيام لا يرجع، وفي المذهب في مذهب الإمام مالك أن من فارق الأرض بيديه وركبتيه لا يرجع. هنا أنبه إلى خطأ بعض الأئمة وكثير من الأئمة الذين يعني لا يفقهون كثيرا في الصلاة، وأنا أدعو كل إخواني الذين يؤمون الناس أن يتعلموا فقه الصلاة، وهو واجب متعين عليه، لأن الإنسان إذا أمم القوم لابد أن يكون ملما بفقه الإمامة. كثير من الأئمة لما يسهو يقوم غير يسبحوا به مسكين ينزل كأنه راح يضربه برصاص، ينزل مباشرة، وهذا خطأ. لكن من نسي وسهى أن يسجد في التشهد الأول يرجع ما دام لم يستتم قائما. إنسان سهى التشهد الأول والجلوس ومن بعد جاي نوض، غير جاي نوض تفكر يعود يقعد، ولا ناض نص يعود يقعد، كل هذه الصور يعود يجلس إلا إن استتم قائما. كي خلاص يستوي قائما ومن بعد يتفكر ولا يفكره لا يجوز له أن يرجع، وهو حرام على القول الصحيح. رجوعه بعد علمه حرام على القول الصحيح. وعندما نقول على القول الصحيح معناه كاين خلاف يا إخواني، بل إن الإمام الشافعي ربما قال ببطلان صلاة الإمام إذا رجع، إذا سهى عن الجلوس الأول واستتم قائما ورجع، فإنه يقول ببطلان الصلاة. لهذا أنبه كل إخواني الذين لو حصل منهم مثل هذا الأمر، إن استتم المسلم قائما لا يجوز له أن يرجع ويمضي في صلاته. لكن ماذا يفعل؟ يسجد للسهو قبل أن يسلم، يعني يدير التشهد الأخير، لكن كتب قالوا التسليم فقط، يكبر ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسلم. طيب هل يجب التشهد أو لا يجب؟ إن شاء الله راح نتكلم عليها. هذه أصول خمسة يا إخوان، أحفظوها جيدا. الأول، من سلم من نقصان صلاة رباعية سلم في الثنتين، هنا يسجد بعد السلام. موضع الثاني، من زاد في صلاته صلاة رباعية صلى خمسا ثم ذكر أو تذكر، ماذا يفعل؟ يسجد بعد السلام. احنا نقول ذكر أو تذكر إذا قام للركعة الزائدة. انتبهوا جيدا، قد يسهو الإنسان وينوض لركعة زائدة، إذا تذكر يجلس على أي حال كان، سواء كان في القيام أو في القراءة أو في الركوع أو في الخرور إلى السجود، حتى ولو سجد سجدة واحدة ينتهي من تلك الركعة، يكفها حالا وينتهي منها حالا ولا يستمر في الصلاة، لأنه لو تذكر أنه في الزيادة وتمادى في صلاته فإن صلاته باطلة. فهم يا إخوان، فالمقصود أن من زاد ركعة ولم يتذكر ذلك إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، ومن تذكرها أثناء الزيادة، يعني تذكر أنه سهى أثناء الزيادة، فالواجب عليه أن يرجع حالا إلى موضع الجلوس وموضع التشهد ثم يسلم إن كان تشهد، وإن لم يكن تشهد لابد أن يقرأ التشهد ثم يسلم، ثم يسلم وبعد السلام يسجد للسهو ركعتين سجدتين. موضع الثالث، في الشك، وهما قسمان. قسم الأول المتحري الذي ظهر له الصواب في شكه أو غلب على ظنه الصواب، كمن شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا، ثم بدأ يتحرى ويجيب القرائن ويتذكر فتذكر أنه صلى ثلاثا، غلب الظن، يعني حتى ولو كانت غلبة الظن، في هذه الحالة يبني على غلبة ظنه ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. النوع الثاني من من من من من من الشك هو أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا لكن التبس عليه فلم يعلم الصواب أصلا، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين وهو أنه يرجع إلى الأقل، ثم يستمر في صلاته ويسجد للسهو بعد قبل السلام، ويسجد للسهو قبل السلام. الموضع الخامس: من نسي التشهد الأول ولم يجلس للتشهد الأول وقام مباشرة، فإنه إن استتم قائما لا يجوز له أن يرجع. قد يقول قائل: وما دليلكم على أنه إذا استتم قائما؟ إنسان مثلا ينوضو قريب يستتم قائما، يريح لعودي ولي، يقول يعودي ولي حتى يستتم قائما، حتى يستتم قائما. ودليله حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والدارقطني، وقد صححه جمع من الأئمة منهم الشيخ الألباني. فإن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، للتنبيه، حديث عبد الله بن بحينة في من نسي التشهد الأول هو الأصل. قد جاء من رواية أخرى أن السجود في هذه الحالة يكون بعد السلام، وحكم عليه بعض أهل العلم بالشذوذ، إلا أن الإمام ابن حزم رحمه الله ذهب إلى تصحيحه والتخيير بين السجود القبلي والسجود البعدي. هذه هي الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، التي وقعت له والتي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن من نسي أو من سهى في غير هذه المواضع، ممكن إنسان يسهو يركع بعد يبدأ يخمم، ما يجيبش قاع الأذكار تاع الركوع، ثم بعد أن يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يتفكر باللي ما جابش قاع التسبيحات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ما جابهاش وهي واجبة على الصحيح، فماذا يفعل؟ هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ هنا يجي الفقه العظيم، جاء الحديث الأصل السادس. احنا قلنا ست أصول، ذكرنا خمسة، بقى الأصل السادس. الأصل السادس في هذا الباب هو حديث ثوبان، بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وعلى القول بثبوت هذا الحديث وصحته إن بعض أهل العلم ضعفوه، منهم الحافظ ابن حجر، لأن فيه لأن هذا الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين أهل بلده، أما إذا روى عن غير أهل الشام فضعيف الحديث، لكن في هذا الحديث روى عن الشاميين فحديثه يثبت إن شاء الله تعالى. وعلى قول بثبوت هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، فإن أي سهو في غير هذه المواضع الخمسة التي ذكرناها قبل، التي فيها مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود فيها كالشاك الذي التبس عليه، فإن بعض أهل العلم قال يسجد لي كل سهو غير هذه يسجد لها بعد السلام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا القول يستند إلى هذا الحديث، بعضهم قال هذا خاص بالمسنون، لكن لا شيء يدل على أن هذا خاص بالمسنون، سواء كان المتروك واجبا أو كان المتروك مسنونا. لكن بعض أهل العلم قال إن أي سهو يقع في الصلاة في غير هذه المواضع اللي ثبت فيها النصوص بخصوصها، اللي ذكرناها أولا، قال أي سهو يقع في هذا بالزيادة يكون محله بعد السلام. لماذا يا إخواني؟ قالوا لئلا تتوارد الزيادتان في صلاة واحدة. هو زاد في صلاته سهوا فيزيد يسجد للسهو قبل السلام، راح يكون زاد زيادة أخرى داخل الصلاة. الزيادة الأولى وقعت داخل الصلاة، وإذا سجد قبل السلام يكون قد زاد سجدتين أيضا داخل الصلاة. هذا من جهة المعنى. وعليه قالوا إن كل زيادة تقع من المسلم في صلاته سهوا فالواجب أو المشروع أفضل. قولوا المشروع، لأنه كاين سجود مسنون وكاين سجود واجب، لأن السجود سجود السهو لترك واجب يكون واجبا، وسجود السهو لترك مسنون يكون مسنونا. واضح يا إخواني؟ يعني لو واحد ترك سنة من السنن في صلاته المعروفة، كمن ترك قراءة السورة بعد الفاتحة، فإنه يسجد للسهو ليس واجبا وإن من باب السنة، فلو لم يسجد لكانت صلاته صحيحة. واضح يا إخواني؟ إذن أقول بعض أهل العلم قال إذا زاد في صلاته فكل زيادة في الصلاة سجودها يكون بعد السلام. لماذا؟ قالوا لئلا تتوارد زيادتان في صلاة واحدة، الزيادة التي زادها هو، والسجود الذي إن أوقعه قبل السلام يكون أيضا داخل الصلاة وهذه زيادة أخرى. فلئلا تقع الزيادتان في صلاة شرع أن يكون السجود بعد السلام للزيادة. وأما السجود من نقص، لهذا قلت هذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله قاعدة قوية جدا في بابها. أما من أنقص من صلاته سهوا فإنه يوقع سجود السهو قبل السلام. قالوا لأن الصلاة وقع فيها نقص فينبغي أن تجبر داخل الصلاة وليس خارجا عن الصلاة. طبعا هذا كله من باب ذكر المناسبات، وإلا الفيصل في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. المذهب يا إخواني، انتبهوا جيدا، المذهب يا إخواني أن من سهى في صلاته وكان عليه سجود السهو القبلي أو كان عليه سجود السهو البعدي يجوز للمسلم، هذا في المذهب، يجوز للمسلم أن يفعل القبلي في مكان البعدي والبعدي في مكان القبلي. كل هذا عندهم لا حرج فيه في المذهب. ودليل هذا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر عنه صاحب المجموعة قال الإمام مالك رحمه الله: ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد. يعني في زمنه ما كانوا يحتاطون، سواء سجدوا قبل السلام أو بعد السلام كل ذلك سواء. ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلا. وهذا القول الذي ذكره صاحب المجموعة عن الإمام مالك يرجح أحد القولين في المذهب بإجزاء كل سجود عن الآخر، سواء قبلي سجدت في مكان البعدي أو البعدي في مكان القبلي. ولهذا يقول خليل في مختصره: وصح إن قدم وأخر، وصح إن قدم أو أخر. هذا في المذهب. هناك قول آخر قوي أيضا، احنا لما نتكلم على القوة إخواني يبقى الاختيار للمسلم. قول آخر: من سهى في غير هذه المواضع التي جاء التنصيص عليها في السنة والتي ذكرناها وهي خمسة، جاز له أن يسجد إما قبل السلام أو بعد السلام، فالاختيار إليه. لأن القاعدة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو غير مضطردة، فقد رأينا أنه زاد في موضع الزيادة

لا يكون فيما ترك عمدا. هذا شيء ثاني نسيت أن أذكره، أن سجود السهو لا يكون فيما ترك عمدا. فلو تعمد إنسان أن يقوم في مكان الجلوس أو أن يجلس في مكان القعود أو أن يجلس في مكان القيام عمدا، فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأنه إنما فعل ذلك عمدا، وصلاته باطلة بهذا الفعل المتعمد، صلاته باطلة بهذا الفعل المتعمد. فوائد حديث ذي اليدين كثيرة، ونذكر منها أولا في حديث ذي اليدين جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع الفعلية، جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع الفعلية، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والسنة، واتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ بسبب سهوه، بل إن الله يعلمه بذلك. فائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فيه أن اليقين، فيه أن اليقين لا يزال بالشك، فيه أن اليقين لا يزال بالشك أو احتمال الشك، لأن ذا اليدين كان على يقين أن الصلاة رباعية، لأن ذا اليدين كان على يقين بأن الصلاة رباعية، ولم يكتفي بالشك بل سأل، الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، وفيه دليل على من قال لم أفعل كذا، فيه دليل على أن من قال لم أفعل كذا وكان قد فعله ناسيا أنه غير كاذب، فهذا يحدث للناس كثيرا، سان أحيانا يكون دار شيء وقد نسي فيقول والله ما فعلت هذا، لا يعتبر كاذبا بعد أن يذكر فيتذكر، ولا يؤمر على القول الصحيح أن يكفر عن يمينه إن حلف على ما يعتقد، ولا يؤمر على الصحيح بالكفارة، بكفارة اليمين إن حلف على ما يعتقد وكان ما حلف عليه خلاف الواقع. الفائدة الرابعة، فيه دليل على أن الحالف بالله على شيء يعتقده فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه، فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث فيها. فائدة الخامسة، فيه أن من سلم من نقصان سهوا، فيه أن من سلم من نقصان سهوا أن يرجع إلى صلاته ويتمها ويسجد للسهو بعد السلام. فائدة السابعة وما قبل الأخيرة، فيه أن المحدث إذا خالفه جماعة في نقله أن القول قول الجماعة، أن القول قول الجماعة. من أين استفاد هذا يا إخوان؟ طيب كيف يؤخذ هذا أن المحدث إذا خالفه الجماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنسى، واضح؟ فلما قال الجماعة بأنك نسيت رجعنا إلى قول الجماعة وتركنا قول الواحد، هذا معنى هذه الفائدة. فائدة السابعة والأخيرة في الحديث حجة لمن ذهب، في الحديث حجة لمن ذهب أن من تكلم في الصلاة، أو فيه أن من تكلم غير عالم، عفوا، فيه أن من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة أو تكلم فيها أي في الصلاة ناسيا لا تفسد صلاته. واحد مثلا كان يصلي، أو أم تصلي، أحيانا الأمهات يا أخي يتكلموا في الصلاة، يتعبوهم الأولاد عمهم الله. فأحيانا الأم تكون تصلي والولد يروح للمطبسة اللي يسموها احنا البيبليوتك، هي مطبسة على كل حال يديروا فيها طباسة ماشي كتب، فيفتحها الصبي فيجي يجبد كاش كاس ولا كاش طبسيه ولا، فالأم وهي في صلاتها تصير بلك نسيانا، هي تنسى كأنها في صلاة. هذا الكلام منها لا يبطل صلاتها إلا إن كانت تعلم أنها في صلاة وتكلمت عمدا، في هذه الحالة تبطل صلاتها، في هذه الحالة تبطل صلاتها، في إلا في مواضع يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن ذي الشمالين وقلنا بأن ذي الشمالين غير ذي اليدين، وأن الزهري رحمه الله قد أخطأ في حديثه هذا وقد خالف الجماعة، والواقع والصحيح أن الذي وقعت له هذه القصة هو ذو اليدين وليس ذو الشمالين. إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا الحديث هو الأصل الثالث أو الرابع الذي ذكرناه، هو في الشك الذي لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. والشك هنا قواعد متعلقة بالشك لابد أن نذكرها حتى تتعرفوا عليها. القاعدة الأولى في الشك في الصلاة: إذا شك المسلم بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة بهذا الشك إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة. إنسان صلى صلاة كاملة بعد أن سلم تخلو الشك، قال صلي ثلاثة ولا أربعة، إن تيقن أنه أنقص في الصلاة، وذلك إن حصل له بعد أن ينتهي من الصلاة. إحنا نتكلم عن الحالة الأولى، انتهى من صلاته بعد أن سلم وانتهى من صلاته داخله الشك سواء في الزيادة أو في النقص، لا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا حصل عنده يقين بأنه نقص أو أنه زاد. في هذه الحالة يستدرك الصلاة، إن كان نقص يزيد الناقص ويسجد للسهو بعد السلام ولا قبل السلام، ها؟ بعد السلام، يقول لي بعد السلام، أنا سألتك بعد السلام، هو قلت لك هو سلم. طيب أنا راني نذكر فيكم يا إخواني حتى نتذكر القواعد. سلم انتهى من صلاته ودخله الشك ثم تيقن أنه زاد، ماذا يفعل؟ يسجد بعد السلام. طيب انتهى من صلاته ودخله الشك لعله صلى ثلاثا بدل أن يصلي أربعا ثم تيقن أنه صلى ثلاثا، ماذا يفعل؟ يزيد يصلي ركعة ثم ماذا يفعل؟ يسجد بعد السلام، أحسنت، ولا يلتفت إلى الشك. وهذا يحصل كثيرا، يحصل للناس اللي يطوفوا، كثير من الناس يطوفوا، بعض الناس يعني كما يقولوا احنا باللغة العامية تاعنا راسه شوية عنده حفرة، يعني يدخل فيها الهواء تطرد له شوية المعلومات، فإذا طاف بالبيت بالكعبة دائما يدير معه واحد يقول له اسمع احسب مليح انا ما تديرش عليا، لأنه لكثرة الوسواس أو لأنه صحيح أنه ينسى. أحيانا بعض الناس الآن هم دايرين واحد الآلة تحسب كل ما يكمل وحدة يعبز وحدة تعبيزة، بعضهم يدير سبحة فيها سبحة فيها سبع حصايات سبع خرازات، كل ما يطوف وحدة ينحي وحدة، بعضهم يدخل هكذا مسكين ما عنده حتى شيء غير يكمل طواف تاعو يقول صليت طفت ستة ولا سبعة تلفني. في هذه الحالة بعد الانتهاء من العبادة لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى الشك، لا ينبغي بتاتا، بل يخرج من صلاته أو يخرج من طوافه وهذا يحدث أيضا في اليرمي والجمارات أيضا في الحج، هذا نسأل عنه كثيرا. يقول لك يا ودي أنا البارح رميت الجمارات بصح اليوم شكيت، الله أعلم درت ستة ولا درت سبعة، مانيش متثبت، إلا نعاود نولي نروح نرمي وحدة. نقول له لا، بعدما انتهيت من هذه العبادة خلاص اطرح الشك ولا تلتفت إليه، إلا إذا تيقن الإنسان طاف بالبيت لما انتهى وعزم أن يخرج من المطاف جاء الشك، وبعد تذكر بأنه طاف ستا مثلا، لابد أن يرجع ويكمل السابعة. أما إن لم يترجح له ولم يتيقن فينبغي عليه وجوبا أن يخرج من هذه العبادة ولا يلتفت إلى الشك. إذن هذه القاعدة الأولى في الشك، احفظوها جيدا. قاعدة الثانية، إذا كان الشك وهما يعني طرأ على الذهن، ترك متيقن بأنك صليت، بعض الناس ربما يصلي مع الإمام والإمام يسلم وبعد هو في نفسه يجيه الوهم، يقول له أنا سجد سجدتين مع الإمام ولا غفلت لعله هو سجد سجود وأنا سجدت وحده، هذا من قبيل الوهم يا إخوة. والشك إن كان من قبيل الوهم ينبغي أن يطرحه المسلم ولا يلتفت إليه. موضع القاعدة الرابعة الثالثة في الشك، إذا كثرت الشكوك على الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، يدخل الصلاة يشك فيها، يروح يتوضا يشك فيه، يصوم يشك، غير يتوضا يتمضمض يستنشق شوية ماء يقولك وقنا حسيت شو واحد الحاجة عند جسلينا شو الخير هذا. بعض الناس نسأل الله العافية يعني الشك يعني يتمكن منهم بشكل خطير جدا حتى يصير كالمجنون. لعلي تكلمت يعني ذكرت لكم بعض القصص في بداية هذه الدروس، أن بعض الناس يصل به الحد أن يمسك الماء الذي يتوضأ به ويضربه بقوة على الحائط حتى يتأكد هل يتوضأ بالماء أم بالهواء. أنا أقول يا إخواني هذا أنا رأيته بعض إخواني الموسوسين، بعضهم يكبر للصلاة وتقول له صلي واجهر بالتكبير وأنا أمامك، إذا كبرت أنا أقول لك بأنك كبرت، فغير يقول الله أكبر يقول له خلاص أنا كبرت، يزيد شوية تلقاه سلم على لأنه جه الشك باللي ما كبرش باللي الأخرى يتمسخر به. شوف إبليس كيف يتلاعب بالمسلم. وهذا القاعدة في المستنكح يسمونه المستنكح بالشك الذي كثرت عليه الشكوك، ماذا يفعل يا إخواني؟ يترك كل هذا، تخلي الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام، هو يجيه إبليس يهضر معه، تكلم معه إبليس يتكلم معه يقول له على بالك ما كبرت تكبيرة الإحرام. المصلي ماذا يفعل؟ يقول له معلش ما تدخلش روحك صلاتي هكذا من باطلة نكملها، ويستمر في كأنه راه يتكلم مع إبليس، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليه صلاته بطرح هذه الشكوك. يقوم للركعة الثانية غير يبدأ يقرأ، يجي ليه يقول له على بالك سجدت غير وحدة، إذا جات مرة وحدة يرجع المسلم وجوبا إذا حصل له الشك وجاه في المرة الأولى، لكن إذا تكاثر معه هذا وصار عنده قوة أنه كل ما يصلي يجيه يقول له واو على بالك سجدت غير سجدة، ماذا يفعل المصلي؟ ديروا كما نقول لكم، أسأل الله أن يعافيكم من من من من, من الشك، فإنه مرض خطير جدا، الوسواس هذا خطر مرض خطير جدا. إذا واحد ابتلي بهذا كيجيه إبليس مثلا يقول له راك سجدت سجدة، يقول له إيه معلش ما تدخلش روحك ولو صلاتي باطلة نكمل، ويكمل على تلك الحال ويسلم وينوض يروح لخدمته وما يحوش يفهم مرة مرتين ثلاثة فيذهب عنه الوسواس بالكلية. يا إخواني إياكم أن تسلموا أنفسكم للشكوك وللوسواس في عباداتكم. جاتكم المرة الأولى معلش عودت اتركوه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.